والأثمان ثم المسكنات تزلح من كل جهات شاهدته أم القرى عين الجود والصغار والأثمان ثم المسكنات تزلح من كل هذا الصناع دون انتثار من راحك الصافي جهاد قد لذ لي خلع والعذار من حب من سنى سرى بالمسند العلي السالي ترك الوجود الصفا يا صاحي إن رحت الوصال لمن تركت في الكمال يا صاحي إن رحت الوصال لمن تركت في الكمال فاخلع وجودك والخيال تبقى رحيقا عبرا يا صاحي رمز الوصال لمن تربت في الكمال فاخلع وجودك والخيال تبقى رحيقا عبرا يا باطل العين العيان صلي على فرد السماء صلي على فرد الزمان أسرار قرآن البيان والآل أكثر الورى بالمسند العلي كل بين بطاح حي والأنصح طفحت روحا عنه لم تبرح. الله الله الله الله. بين بطاح حي والأبطح طرحت روحا عنه لم تبرح. وقد فرشت وثارا مقلتا سوى نور جمال وقد فرشت بتراغ مقلة سوى نور جمالهم لم تلمح. أقول للروح يا روح الروح Mm-hmm. الله يا قلبي المعذب في الهوى يكفي بهم منهم عليك حسيبا. الله يا قلبي المعذب في الهوى يكفي بهم منهم عليك حسيبا. فهو هواك وما سواهم غاية إن رمت نجوا فاتخذه حبيبا. فهو هوى وما سواهم غاية إن رمت نجوا فاتخذه حبيبا. واحتسب لي رقيبا. الشراب ولا الذليل خلع العذار والهوى مشبوبا. الله قال احمد يا عين هم أهل أحمد يا خلي ما فيها أغلى من كأسهم حتى موت قريبا في ساحهم طاب الشراب ولا الذليل في ساحهم طاب الشراب ولا خلعوا العذار والهوى مشبوبا من كف أحمد روقت أدنانهم من ذاق رشفا على التشريبا. مجيبا يا

قلبي يا عيني يا عيني وكاتب وما قد بعود بدمع فرادا من محاجر جيالتنا فلا أدري يا عيني فلا أدري يا سيدي فلا أدري يا عيني فلا ملكوا فؤادي بعقد البيع أم قبضوه رملا فملت بدم يا عيني فملت بدم يا سيدي فملت بهم وما خمرت خمرا معتقة ولا ذليت دنا أسامر في الصبابة كل صبا إذا ما الليل جن عليه جنا فملت بهم يا عيني يا عيني فملت بهم وما خمرت خمرا وعتقة ولا آه